أشهد أن لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله منا. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتابه اليه: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، قبله عنوان: باب كيفية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبتله في صلاة الليل، كيف كان يدعو ويتضرع إلى الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي، هذا سكن نيسابور من صغار الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي أبو سعيد العنبري البصري، قال من التاسع، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة بن كهيل أبو يحيى الكوفي من الطبقة الرابعة عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بت ليلة عند خالة ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث هي أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، أي في الليل، فمن بمعنى في أو من للتبعيض في بعض الليل، فأتى حاجته وقضى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، أي رباطها، فأطلق شناقها، أي شناق تلك يعني قربة، الشناق هو رباط القربة، رباطها معنا، فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، ليس كثيرا وليس مرة خفيفا، وسط، ولم يكثر، فقد أبلغ، وقد أبلغ معناه أنه أبلغ مواضيع الوضوء ما يجب غسله، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت، فتمطيت كأنه استيقظ الآن، هو من أول كان يراقبه، لكنه خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه يقظ، فلذلك فتمطيت، لماذا؟ كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، لئلا يعني يشق عليه أني كنت أراقبه طول الليل، وهو فعلا هكذا، ولكن كأنه استيقظ الآن تمطى ليوهمه أنه نائم. فتوضأت فقام فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع بعدها فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، كان عادته هكذا. فأتاه بلال أي الصبح فآذنه بالصلاة أي بصلاة الصبح، فقام فصلى ركعتي الفجر يعني، ولم يتوضأ، وكان في دعائه هذا محل شالبا: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي عن يمين نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. هذه يعني هكذا كان يناجي ربه سبحانه وتعالى، هذا في مبالغة في كثرة الأنوار، ليستعين العبد بتلك الأنوار على شبهات الشيطان، لأن الشيطان ظلمة، وما يلقيه إلى العبد ظلمة، فإذا أمده الله تعالى بأنوار بجنود الأنوار يستطيع أن يتغلب على الشيطان، فلذلك دعا بهذا. قال كريبنا: سبعا في التابوت، وسبعا في التابوت معناه موضوع في التابوت سبعة أشياء، وسبعا في التابوت هكذا قال، وفي رواية البخاري: وسبع في التابوت بالرفع، ومعناه أنه ذكر في الدعاء سبع كلمات نسيتها، وقد اختلف المراد بقول التابوت فجزم الدمياطي في عاشيته بأن مراد بالصدر الذي هو وعاء القلب التابوت في القلب. وسبق ابن بطال والداودي إلى أن مراد بالتابوت الصدر. وزاد ابن بطال كما هو قول من يحفظ العلم علمه بالتابوت مستودع. وقال النووي تبعا لغير المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيرها تشبيها بالتابوت الذي يحرز في المتاع، يعني أن سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتها. وقيل مراد سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني إسرائيل في السكينة، في التابوت الذي كان أتاهم لما يعني كان تابوت. ولذلك قال نبي بني إسرائيل لما قالوا وعلم ترى إلى الذين وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما تلك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا التابوت بعضهم أراد هذا لكن هذا ما هو واضح. وجزم القرطبي في مفهم وغير واحد بأن مراد بالتابوت الجسد، لأن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم فإنه يتعلق بالمعاني والجهات الست، إن كان السمع والبصر من الجسد. قلت تفسير التابوت بالصدر أو الجسد غير صحيح. والصواب ما فسر ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال يريد بالتابوت الصندوق، هذا هو الراجح. وسبع يعني معناه سبعة أشياء أنا كنت حافظتها سابقا ولكنها توجد في الصندوق مكتوبة هنا. قال ماذا؟ أي سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها بذلك الوقت. فهذا هو التفسير الصحيح، لأنه صريح به في رواية أبي عوانة من طريق أبي حذيفة عن سفيان الثوري بسند حديث الباب. ونصه قال كريم وستة عندي مكتوبة في التابوت. وقال أيضا يقال التابوت فيه كتب علي بن عبد الله بن عباس. وهكذا يعني هو الأولى والأقرب والتابوت والصندوق الذي كتبت فيه الصحيفة. قال ماذا؟ فلقيت بعض ولد العباس. وقوله معنا قال صاحب التنبيه وعلي بن عبد الله بن عباس فذا بخط العلامة الزيدين الحاضري عن أبي ذر الهروي فحدثني به إن هو من قول كريب. صرح به أبو نعيم من رواية زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي. وأما قول البطال وكذا النووي إنه من قول سلمة وليس من قول كريب فليس بشيء. وكذا قول الحافظ هو محتمل مع أنه قال وظاهر رواية أبي حذيفة أنه القائل هو كريب أن القائل هو كريب. والحاصل أن الصواب كونه من قول كريب كما صرح به في رواية زهير المذكورة لا من قول سلمة الله تعالى. قال ابن بطال رحمه الله وقد وجدت الحديث من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال فذكر الحديث مطولا وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين نسيهما فإن في اللهم اجعل في عظام نورا وفي قبر نورا. هذا هو الزائد. قال حافظ رحمه الله بل الأظهر أن مراد بهما اللسان والنفس وهما اللذان زادهما عقيل في رواية عند مسلم وهما من جملة جسد وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت. بذلك جزم القرطبي رحمه الله في مفهم ولا ينافي ما عداه. قلت تقدم أن تفسير القرطبي للتابوت غير صحيح بل الصواب أن التابوت المعروف هو الصندوق كما بينته رواية أبي عوانة السابقة. إذن الصندوق هو صندوق. قال والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من طريق داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن جدي قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة حين فرغ من صلاة يقول اللهم إني أسألك رحمة من عندك فساق الدعاء بطوله وفيه اللهم اجعل نورا في قبري. ثم ذكر القلب ثم الجهاد الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشر ثم اللحم والدم والعظام. ثم قال في آخره اللهم عظمني نورا وأعطي نورا واجعلني نورا يعني كل يعني. قال الترمذي غريب وقد روى شعبة وسفيان عن سلمة عن قريب بعض هذا الحديث ولم يذكروه بطوله قال لكن حديث عند الترمذي هذا ضعيف. قال وقوله ويحتمل ويجتمع من اختلاف الروايات كما قالوا العربي 25 خصلة على الفتح. قوله 25 خصلة فيه نظر لأن الأحاديث التي ذكرت ضعاف لا يستفاد منها زيادة على ما أورده مصنف في هذا الباب من رواية عقيل عن سلمة بن الكوعي هي 19 خصلة يتأمل الله تعالى. فذكر أي بعض ولد العباس عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين تكملة إيه؟ تكملة السبعة. وقد سبق أنهما اللسان والنفس. قال تنبيه على قرطبي هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن حملها على ظاهرها، وهذا هو الظاهر. فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضاء نورا يستضيء بهم القيامة بتلك الظلم، هو ومن تبعه أو من شاء الله منه. قال والأولاء يقال هي مستعارة للعلم والهداية، كما قال تعالى أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، وقوله يقول تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس، أي علما وهداية. قال والتحقيق في معنى النور أن النور مظهر ما ينسب إليه ويختلف بحسبه، فنور الشمس مظهر المبصرات، ونور القلب كاشف عن المعلومات، ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات، فكأنه دعا بظهار الطاعات عليها دائما الله أعلم، يعني كونها على ظاهرها أولى. قال ماذا؟ ورسالة مضطر قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال قرأت على مالك ما بدار هجرة عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه، يعني إذا أراد الله عبده هداية له يجعله الله سبحانه وتعالى أنه شرح الصدر وصدره لا يتضايق. وأما خلاف ذلك فأنما يصعد في السماء صدره ضيق مرة، لا يقبل الحق ولا يقبل على الحق ولا يحب أهل الحق. أما هذا فمن يريد الله أن يشرح صدر الإسلام فهو على نور من ربه وهو أفضل. أفمن شرح الله الإسلام فهو على نور فهو اللقاء يتكون من ذكر الله والله سبحانه وتعالى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا هذا النور إذن على ظهره نور يدخله الله تعالى في قلب عباده ويجعله في سمعهم وأبصارهم فيستضيئون به على يعني اتباع الحق دائما لا يزيغون عنه، والشيطان لا يضرهم في ذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. إذن الله يدعو عبده بأنوارنا بجنود الأنوار حتى يتغلب على عدوه اللدود الذي لا يراه هو وهو يراه، فهذه منا من الله سبحانه وتعالى العباد المؤمنين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إلا من اتبعك من الغاوي. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف سمه طائف لأنه لا يستولي عليهم، لا يستولي عليهم حتى يلبس عليهم الأمور، بل هو طيف محاولة يحاول ويمر يمين شمال أمام خلف كذا حتى يقع الشبهة عليه. لكن المتقون يمدهم الله تعالى بهذه الأنوار التي ذكرت هنا فيدفعون قيده فإذا هم مبصرون، يرون الحق واضحا لا يلتبس عليهم ويدفعون عدوهم ويكون يعني مخذولا. وأما الآخرون يعني قال الله سبحانه وتعالى بذا مصيرون وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يؤسرون. أما إخوان الشياطين فهذا مدد الشيطان، مدد من الله ومدد العباد المؤمنين ومدد من الشيطان لأصحابه وأحبابه، فهؤلاء يعني يتمادون على ما هم علي من الغي ولا يستطيعون أن ينصرفوا عنه بالسلاء الشيطان عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن مخرجمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أنه بات عند ليلة عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه وخالته، قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. هذا يدل على زهادة النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يخيره أن يجعله ملكا نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختار العبودية لله، وإلا فكان بيته ضيق بحيث أنه هذا ابن أخيها ابن أختها وهو ليس أجنبيا، جاء ابن صغير ابن 10 سنين أو قريبا من ذلك، فبات عندهما ولم يجد له فراشا خاصا به يعني يفضل ومكانا يتخلى عن الزوجين، بل لما لم يجدوا إلا نام في طول الوسادة في طول الفراش وهو نام في أرضه. فهذا يدل على زهادة النبي صلى الله عليه وسلم و اقتنائه بقليل من الدنيا لا أريد التبسط فيها. في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ما عنده ساعة يضبط الوقت ويشوف ينظر إليها، ولما تقدير تقدير قبله بقليل بعده بقليل، لكنه قريب من نصف الليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، أي أثر النوم عن وجهه بيده حتى يكون نشطا، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، وهذا بدليل على جواز قراءة القرآن المحديث قبل أن يتوضأ قبل كل شيء. ثم قام إلى شن معلقة قربة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. فقال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. لماذا؟ إناسا له، إناسا له، وليعلم أنه فرح بصنع هذا، وأيضا يعني ماذا ليمكنه تحويله من اليمين لأنه وقف عن اليسار. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست مرات، صارت 12، ثم أوتر 13، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن بلال فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وفي استحباب تخفيف ايش؟ ركعتي الفجر، فركعتي الفجر بعض الناس يغلط فيها فيهما، وذلك يطول القراءة ويطول الركوع والسجود ويدعو كذا، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطول فيهما الدعاء ولا القراءة، كان يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، في الثانية الفاتحة وقل الله أحد، أو في الأولى آية البقرة قولوا آمنا يعني، وفي الثانية آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة أو فلما أحس عيسى، فهذه التي يعني وركوع سجود خفيفة أيضا، بحيث تقول عائشة رضي الله عنها يعني حتى أقول هل قرأ بأمك القرآن. ولذلك بعض المالكية وبعض العلماء يرى أنه لا قراءة فيهما، وهذا خلاف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا نؤيده، لكن أخذوا من قول عائشة قال هل قرأ بأم القرآن، قال ليس ما قرأ، إذن لو قرأ ما تقول هذا، لكن هذا ما ثبت نصا صريحا كان يقرأ في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافر قل الله أحد، تقدم على هذا الاحتمال، احتمال لفظي يحتمل لكن ليس نصا. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه، وقد تقدم تخريجه بقية مسائل في الحديث الماضي. والسائل من ضد قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي المرادي المصري الجملي قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن عياض بن عبد الله الفيري، عياض بن عبد الله الفيري مدني نزيل مصر في يدين من الطبقة السابعة، عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد، ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوق. شجب معناه بسكون الجيم شجب، وهو استقاء الخلق يعني القربة البالية، يعني شن معلقة مثله ولا يهرب. قال معلقة من ماء فتسوق وتوضأ وأسبق الوضوء ثم ولم يهرب من الماء إلا قليلا، يعني وضوء خفيف لا يسرف، وهذا فيه دليل على أن الإسراف في الوضوء غير مشروع. ثم حركني فقمت، وسائر الحديث نحو هذه جمالي. ثم حركني ظنا منه أنه نائم، وهو ليس نائما إنما يراقب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في تلك الليلة، وهذا من نبوغ يعني وذكاء عقل ابن عباس رضي الله عنهما، بحيث إنه في ذلك السن ما غلبه النوم، وكذلك أيضا أراد أن يتثبت ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل، فنقلنا هذه السنة. وفي سهل متظم وعلم قال حدثني هارون سعيد أيلي هذا نزيل مصر قال حدثنا المؤذن قال حدثنا عمرو بن الحارث المصري عن عبد ربي بن سعيد، هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري عبد ربي بن سعيد، عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نمت عند ميمونة، نمت بكسر النون ولا تقول نمت وأنتم تخطئون في هذا، أنبهكم عدة مرات أكرر لأن الناس لا زالوا عليه يقول نمت نمنا هذا الصواب فيه ايش؟ نمت لانه من باب فعل يفعل. فخاف يخاف اصله نوم. تعرك تعرف الى ما فتح ما قبل قل بتعلم فصار نام. فاذا اسند الى ضمير المتحرك ضمير متحرك يجب حذف وسطه، فتاتي مشكله في فائه فوحرك بحركه العين فتقول نمت نمت، لا تقول نمت. وفي الامر تقول نم. وخاف من الله تعوذ اجرا. والامر من خاف خف العقاب، ومن اجاد ومن اجاد اجد الجواب نم، ولا تقول نم، وهذا ايضا غلط اخر. نمت وتقول في الامر نم. فلذلك قال نمنا نمت عند الميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليله اي في نوبتها. فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يميني فصلى في تلك الليلة 13 ركعة. وفيه أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام مساويا له، ولا يجب أن يتفاوت كما يقول بعض الفقهاء مثلا يقولون يقوم عن يمينه لكنه يتأخر بعقبه، وهذا لا دليل عليه، بل يقوم مساويا له، هذا هو السنة. قال 13 ركعة. ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. ثم أتاه المؤذن بلا فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثني كريب بذلك أي بهذا الحديث. قال والحديث متفق عليه. وفي سهل متفق قال وحدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الديني مولاهم قال أخبرنا الضحاك الضحاك ابن الضحاك ابن عثمان الحزامي المدني من السابعة. قال الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت ليلة عند خالة ميمونة رضي الله بنت الحارث رضي الله عنها فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كفيني. هذا قاله يعني من باب الاحتياط، وإلا هو ما نهى يعني إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أني ما بيت في هذا البيت هذه الليلة إلا لأتعلم ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليلا، فإذا إذا نمت فاتني. فأكد على خالته أن توقظه إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنب الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقي الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشامة أذني لأنه صغير يأتي نعاس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ بشامة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا، فلما تبين الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وهذا 11 معناه لم يعد الركعتين اللتين افتتح بهما الصلاة. تقدم أن أكثر الرواة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وترجح روايتهم على رواية الضحاك بن عثمان هذه، ومثلها رواية الشريك بن أبي نمير على كلمة عند بخاري في التفسير، وقد تقدم تقريبا هذا قريبا منه. أكثر الرواة قالوا 13. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث ابن عباس أكثر الرواة قالوا 13، وهذا لا ينافي حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد على 11 ركعة، لأن هذا حسب علمها، فزاد علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصار 13، وفي أيضا 15 فيها رواية. والحديث سبق تمام الشرح وبيان المسائل قريبا. وفي سهل المنتصر قال حدثنا أبي عمر محمد بن يحيى العدني ومحمد بن حاتم ميمون البغدادي السمين عن ابن عيينة كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالة ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل أي في الليل أو بعض الليل، فتوضأ من شن معلق قربة معلقة وضوءا خفيفا. قال وصف وضوءه وجعل يخفف وقد يقال ابن عباس. فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساري فأخلفني أي أخذني من خلفي فجعلني عن يميني فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ. ثم أتاه بلال فآذن بالصلاة بصلاة الصبح فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أن نومه لا ينقض الوضوء، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، لذلك يعلم ما يخرج منه من نواقض الوضوء، فدل من خصية بل الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلذلك وضوءهم. وقيل ذلك قال وحي رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك اعتمد إبراهيم عليه السلام على منامه بأن الله أمره أن يذبح ولده فأقدم عليه، لأن وحي لأن نومه أي رؤياه وحي. وسهل المنطقي قال حدثنا محمد بن بشار غندر أحد مشايخ الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت في بيت قالة ميمونة رضي الله عنها فبقيت كيف أصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت بقينا فلانا انتظرناه أي راقبته معنا بقى، قال فبقيت أي رقبت ونظرت، وقالوا بقيت وبقوت بالواو بمعنى راقبت يعني رقبت. هناك بقي هذاك فعل يفعل بقي يبقى إلا على الغش الطيب قالوا بقى يبقى، وأما هذا هو أصل بقى يبقي. قال ماذا فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها أي رباطها، قال ثم صب في الجبنة أو قال القصعة فأكبه بيده عليها. أكبه هذه اللغة الفصحى، كبه ثلاثيا يتعدى كبه كبه، أما أكبه هو لازم، هذه من الأفعال التي ندر عن العرب استعمالها، وذلك أن الثلاثي يلزم والرباع يتعدى، ففي بعض الأفعال الثلاثي يتعدى والرباع يلزم، ومن جملة هذا كب فكببته هذا لازم متعد، فأكب انكب يعني على وجهي مثلا أكب أكب فهو مكب على لازم، وأما كبه فهو متعد. في أفعال لأبياتها في إيش اسمها ايش اسمها فوائد السمية الجزء الاول هذا ولا الثاني، ايوه الجزء الاول يقول لك ايه، وهنا اصله هو بعد الافعال التي يتعدى ثلاثيها ويلزم رباعي عكس المتعارف. نظمت ذلك بقولي اعلم بان اظهرت اقشع اخاض اعرض وامرت امرت انقع وانقع وامرت انقع وأبشرت وأسرمت وأنسل وأمخضت وأحجمت وأجفل وأثلف صاروا ثلاثة إلى عشرة أعشر، كذا أكب نقل أكب لازم هذا. فهذه قد خالفت قياس ما أتى عن العرض طريقا محكما، إذ الثلاثي لديه ملزم، أما التعدل الرباعي علم، وهكذا صرح في المصباح قربتها بالنظم للإصلاح. مصباح المنير غريب الشرح الكبير، هذا من أنفع كتب اللغة، أنفع كتب اللغة، ينبغي طالب العلم أن يكون معه ليل نهار ليل نهار، إذا كلما استيقظ لازم راجع مصباح مختار الصحاح وقاموس المحيط، وهذه وكذلك لسان العرب تهذيب الأزهار، وكذلك المحكم لابن سيدة المخصص له، هذه كلها كتب مصادر اللغة، فينبغي الإنسان وبعض الناس حتى أسماءها ما يعرفها، وهذا معناه أن الذي يجهله أكثر مما يعلمه، والإنسان متى يتحرك تتحرك همته لاستزادة في العلم إذا كان عنده حصيلة يعني جعبته شوية يعني ممتلئة أو قابلة كذا هذا هو، أما الذي غفل يعني جرابه ويرجع بجر الحقائب هذا لا ينتفع ولا يستفيد ولا يريد. واحد قال بابي مشايخنا في البلد قل له إن الشيخ فلان ما عنده قاموس المحيط، قال ما عنده قاموس، هذا إما أن يكون من أجمع الناس في لغة العرب حافظها ولا يحتاج إلى قاموس ولا رسالة، وإما أن يكون من أجهل العلماء في لغة العربية، أحد أمرين لا يخلو، إذا كان حافظا لغة العرب كلها ما يحتاج قاموس، يكفي محفوظاته. ولذلك ابن مالك لما جاء له بسحر جوهري 40,000 مادة قرأه وقال وجدت 3 فقط من 40,000 مادة. هذا مثل هذا لا يحتاج إلى قاموس ولا نسخة ولا كذا. وإما أن يكون يعني ترأس باسم فقط دون مسماه ما عنده شيء يعني. فهذا يعني ينبغي لطالب العلم أن يتعلم مواد اللغة، يعني هذه مهمة جدا، يعني أساس يمنع عليه. ما تمر عليك كلمة إلا وتفتح من باب كذا مكسورة ولا مجموعة ولا مفتوحة، حتى الكتاب الذي نحن أمامنا مفتوح هذا ما نثق به، لازم نراجع المصادر هذه المراجع اللغوية ونعدل ونقول فلان أو مثلا تحفة الأحوذي عندي أمامي يكون كذا، تحفة الأحوذي من أضبطه بكذا هذا غلط عليه، وإنما الصواب كذا وكذا كما في القاموس وكما في المصحف كذا. فهذا هو يعني طريق العلم طلب العلم. ماذا قال مصباح؟ هذا قال أكب على لازم، وهنا لكن عده ولعله في لغة. وهنا ماذا قلت؟ وما تكلمت عنه هنا إيش قال؟ ماذا قال؟ فأكب بيدي عليها. قال في القاموس كبه قلبه وصرعه كأكبه، إذن نجونا أفلحنا كأكبه، إذن معناه أن أكب يتعدى ويرسل. وعلى هذا فالحديث صحيح هنا ما في تحريف. وكبكبه فأكب، شوف جعله لازم وجعله متعد، فأكبه لازم متعد انتهى. طيب إذن أفلحنا ونجحنا. فأكبه بيدي عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبي فقمت عن يساره، قال فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكامل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرف إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو قال في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وجعل فوقي نورا، وتحتي نورا، وجعلني نورا، وقال وجعلني نورا، اللهم اجعل لنا نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله إذا أمر عليه بعبد خيرا أجعل يعني محبوب، جعله محبوبا بالأنوار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان، وكذلك يدل صحيح مسلم في أتينا أنه لخروجه في الصلاة إلى المسجد دعا بهذا الدعاء. هذا دليل على عظم شأن المسجد. ينبغي للإنسان أن يكون محبوبا بالأنوار، لأن الشيطان يتغلب عليه هناك ويسيء الأدب فيكون محروما من استغفار الملائكة. لذلك يقول في طائف إذا راح إلى المسجد يقرأ هذا الدعاء سيأتينا هذا. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا تقدم كلام على مسائل. وفي سائر المنتظر قال حدثنا قلت إيه، وأجاب الحافظ عنه بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. قلت الأظهر عندي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في سجوده وعند فراغه من صلاته وحينما يخرج إلى المسجد، فبهذا تجتمع الروايات، يعني ورد هذا ورد هذا، هذا في السجود كان يقول هذا الدعاء سجوده، وكذلك أيضا عند فراغه من صلاته يدعو به، وكذلك إذا خرج إلى المسجد كان يدعو به، لأن هذا مهم. الأنوار، أن يكون الإنسان محبوبا بالأنوار نطلق. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به كثيرا. وبسهل المنتظر قال وحدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا النضر بن شميد إمام أهل اللغة والحديث، قال أخبرنا شعبة الحجاج قال حدثنا سلمة بن قاي عن بكير بن عبد الله بن أشج المدني نزيل مصر عن كريم بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال سلمة فلقيت كريبا فقال: قال ابن عباس كنت عند خالة ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد العشاء، ثم ذكر مثل حديث غندر وقال: وجعلني نورا، ولم يشك وجعلني نورا، يعني دعا أن يجعل النور في قلبه في سمعه في بصره، ثم فقال: واجعلني نورا كل، يعني ما هم الأجزاء فقط، كما جعلتها في أجزاء اجعل كل نورا حتى يعني لا يتسلط عليه الشيطان. قال رحمه الله تعالى: وبسند متصل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم عن سعيد بن مسروق هذا سعيد بن مسروق والده والد سفيان قال عن سلمة بن الفائل عن أبي رشدين مولى بن عباس وكريب كريب مولى بن عباس قوله أبو رشدين رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت عند خالة ميمونة واقتص الحديث واقتص فعيل اقتص سعيد سعيد بن مسروق اقتص الحديث ولم يذكر غسل وجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوء ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا اختلاف الرواية. وهذه ليلة أخرى وهذه ليلة أخرى لأن الليلة التي سبق لنا هي مرة واحدة وأما هذه نام ثم قام ثم فعل ثم فعل معناه أنه هذه مراقبة في ليلة أخرى ولا يستبعد ذلك. والعديد متفق عليه والسائل متفق قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا المؤذن قال عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عبد الرحمن بن سلمان الحجري الرعيني المصري لا بأس به من السابعة الحجري بفتح لا مملوء سكون الجيم نسبة إلى حجر بن الحجر الرعيني وهي قبيلة معروفة قاله النووي. قال رحمه الله تعالى عن عقيل بن خالد أن سلمة بن قعين حدثه وأن قريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنه بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم القربة فسكب منها أي صب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر وسط في الوضوء وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة قال سلمة حدثني يا قريب فعافظت منها 19 ونسيت ما بقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سنسان نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا هذه التي حفظتها وما بعد ذلك نسيت. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه السهل المتفق قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق هذا اسم محمد بن إسحاق بن جعفر الصغاني هذا من طبقة 11 قال أخبرنا أبي مريم سعيد ابن الحاكم بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا أخبرنا محمد بن جعفر محمد جعفر هذا ليس غندر هذا محمد جعفر بن أبي كثير المدني الأنصاري قال أخبرني شريك بن أبي نمير شريك بن عبد الله بن أبي نمير منصب إلى جدي عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رقدت في بيت ميمونة ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظرك فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم أهل ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن أي استاك. وأصل الأصيل النبي صلى الله عليه وسلم وعد العباس أن يعطيه شيئا من الخمس أو من غيره مال فأرسله ليتسلم ذلك المال فاتفق أن كان ليلا فقالوا له بيت عندنا فاستحسن ذلك لأنه يريد أن يتعلم يعني هو حجة وحجة مع بعض أسفرين بحجر وبات وتعلم تلك الليلة كيف النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وكيف سواكه وكيف قراءته وكيف نومه وكيف إلى آخره ثم أخذ العطية وانصرف إلى أبيه يعني هذا من يعني ذكاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال لا يعني إذا قال وقل بيت قال لا أنا أرجع إلى بيتي ما قال قال وافق لأنه فرح بهذا لأنه يتعلم السنة وهذا أيضا في ذلك السن عجيب هذا ذلك السن من 10 سنين يهتم بهذا مثلا الآن السنن مدونة وتدعى لها الناس وإلى آخره يعني ممكن الآن أما في ذلك الوقت ليس السنة كيف الناس لكن هو في ذلك الوقت أراد أن يثبت لنا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وفي بيته وعند أهله ولا يراه أحد غيره فهذه يعني اهتمامه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء يعني فأتيت بماء ووضعته على مخرجي بعد خروجي فلما خرج وجد الماء موضوعا فقال من فعل هذا قالوا ابن عباس قال فضمني فرحا ودعاي اللهم علمني الكتاب الله أكبر يعني ودعا له في تلك الليلة. وهذا لماذا؟ لأنه رأى نجابته يستحق أن يدعى له مثل هذا أن يكون عالما بالقرآن ترجمة القرآن. وقالوا إذا بدأ يفسر القرآن يعني يظهر كل حاضر وقل له أنه لما في علي أو عمر رضي الله عنه حج مرة هو وقرأ سورة النور أو سورة الروم فشرحها في الموقف هنا في المشايخ فقال لو سمعت الروم والديلم لأسلموا في ذلك اليوم. يعني تفسير بحر بحر بحر يعني ما شاء الله فتح الله عليه. فهذا كله من نجابته ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعني واهتمامه بإحياء السنة. قال ماذا وجعله؟ قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو مريم قال هذا بيت ميمونة دللت قال فتحدثني صلى الله عليه ساعات. وهذا بدليل على أن النهي عن الحديث بعد العشاء يعني لا يتناول مثل هذا في جواز. ولذلك احتج بهذا على جواز الرخصة. أنا الآن أكتب في الترمذي باب الرخصة في الحديث رخصتي الحديث بعد العشاء هذا الباب أنا فيه داخله. وكان تقدم النهي عن الحديث باب كراهية الحديث النوم قبل العشاء والحديث بعدها بطوله وعرضه. ثم جاء بعده باب يعني الرخصة في الحديث بعد العشاء ثم أورد حديث غير هذا. وعلى كل هذا من جملتي أن الحديث بعد العشاء لمهمة مثلا التحدث مع أهلي يكون مثلا إما أمور يعني طارئة المعيشية أو ما إلى ذلك ساعة يعني قليل ما هو واسع. فإذا الحال الوارد في النهي عن الحديث بعد العشاء فيما إذا كان يؤدي إلى تعطيل قيام الليل وإلى تعطيل عن يعني المهمة الليلية فهذا هو النهي الوارد في كل ذلك. وأما الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يثمر مع أبي بكر وعمر في بعض مهمات المسلمين فهذا لكن لا يأخذ الكثير مثلا نص ساعة أو ساعة لا يترك كثيرا. فمثل هذا يسمع إذا جاء ضيف تجلس معه وتستيقظ معه وتتحدث معه هذا مسموع. وإنما لا تبيت. وهذه مشكلتنا الآن في الوقت الحاضر عندنا ما يصد عن كثير من أمور الآخرة وهو قيام الليل. قيام الليل حين ينزل ربنا يعني إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له هذا محرم بسبب هذا بسبب هذه العوارض التي مثلا يسهر الإنسان يعني فيها. وهذه يعني الآخرة فيها هذه صد عن الآخرة وعن يعني الاستكثار من الخيرات. فينبغي أن نهتم بمثل هذا. ونقول مثلا إذا دعينا في وليمة إجابة الوليمة مأمور به تجيب لكن ليس أكل العشاء لازم عليك ولماذا تأخر إلى هناك سلم عليه واشرب قهوه جاء في جارين وتوكل على الله. وإذا كان كنت تخاف رجوعك تستر فأنك تمشي إلى الحمام وتخرج هذا هو. وأما عند أن تضيع الليلة ومن الغريب أن خسارة تلك الليلة يتعدى الأسبوع كاملا أو أكثر منه. لأن الإنسان إذا تعود في ليلة يسهر في الليلة الثانية نفسه ونفس الشيء يعني وإذا تضيع عليك آخرتك. فلا ينبغي هذا. وإذا أجبت الدعوة فكن عمل بحيلة. وعلى كل حال ينبغي الاهتمام بقيام الليل. فإن النبي الله أين نحن وقول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما معنى هذه الآية تتجافى جنوب عن المضاجع يبيتون لربهم سجدا وقياما بنون أعلم دائما ولا يتحدثون بما لا يعنيهم ربما غيبة ربما كذب ربما غش خديعة إلى آخره. هذه كلها خسارة. فينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونستنى بسنته ونلزم سنته وهو نهى عن الحديث بعده. وكان عمر إذا لقي رجلين يتحدثان بعد صلاة العشاء يضربهما بالدرة. درة عمر تعرفونها أهيب من سيف الحجاج. ويقول أحاديثا أول الليل ونوما آخره معناه أن من تحدث الآن سينام آخر الليل خسارة هذه. فعمر كان رضي الله تعالى عنه يؤدب الناس بهذا. فينبغي أن نهتم بمثل هذا ولا ينبغي أن يعني نتجاهل هذه السنن. من يحييها إذا لم يحييها طلاب العلم طلاب العلم هم مسؤولون في هذا مسؤولية الأولى، فينبغي أن يعني أن نتأهب لقيام الليل كل ليلة. وكنا نعد له إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم نعد له سواكه وطهورا، يعني ما عندهم مزاج ثم كذا، فكان أهل بيته يعدونه السواك جنبه والماء أمامه، إذا استيقظ على طول يستاب ويتوضأ. هذه يعني ينبغي إحياء هذه السنة. واستنى أي استاك. قال رحمه الله تعالى وبسالي مدد قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى الأسدي أبو القاسم أبو محمد كوفي بن جقام عشرة، قال حدثنا محمد بن هذيل غزوان عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن أبو الهذيل كوفي ثقة تغير في الآخر والخامسة، قال عن حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت هذا وأبو ثابت اسمه قيس ويقال دينار ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم، أبو يحيى الكوفي ثقة لكنه يدلس من الثالثة، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، أبو محمد بن علي هذا هو الهاشمي ثقة من السادسة، أبو علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي أو محمد ثقة عابد من الطبقة الثالثة، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وتسوق وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا قاله حينما اتجه إلى المسجد يعني في مسيره، وهذا أيضا في استباب ذلك، وهذه الرواية هي التي يعني يعترضون على مسلم. هذه الرواية هنا يقول إيه، وتكلم فيها الشراح قبله، وكذلك أيضا قال قاضي عياض هذه الرواية وهي رواية حسين بن أبي ثابت استدركه الدارقطني على مسلم باضطرابها واختلاف الرواة، قال الدارقطني وروي عنه على سبعة أوجه وخالف في الجمهور. وعلى كل حال قلت الأخير الذي يظهر لي أن رواية حبيب بن أبي ثابت هذه ضعيفة لكثرة مخالفة فيها لروايات الحفاظ الأثبات لأنه كثير التدليس، وأما إخراج مصنف لا فجواب ما تقدم عن النووي من أنه ذكرها متابعة لا أصالة، والغرض منها تقوية ما سبق من أصل الحديث بذكر طرقه المتعددة، فما اتفق عليه الحفاظ والمعتمد ولا يضر ذلك ما يقع لبعضهم من المخالفة إذ الاعتماد على الحفاظ الأثبات يتنبه. هذه الرواية ضعفها دارقطني وغيره، والظاهر أنها كذا، وسبب ذلك النكارة في متنها كثير يعني مخالفة، فلذلك نقول إنها ضعيفة. وإذن الجواب إذا سأل سائل لماذا أخرجها مسلم، نقول هذا الأصل الأساسي أنه أوردها متابعة لما مضى من الروايات، فكأنه يقول عندنا مثلا عشر طرق لهذا الحديث على سبيل المثال، عشر طرق وهذه صارت 11، فبدلا من 10 صار 11، فإذن المتون التي توافقت مع روايات الثقات هي نمشيها، وما خالف نلغيه، ما يضرنا ذلك. إذن أصل الحديث ثبت عن رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا، ولا ننظر إلى مخالفة وقع في ذلك، لأن هذه مخالفة لمخالفتها نلغيها. إذن معنى ذلك أن عندنا 11 طرقا لهذا الحديث مثلا على سبيل المثال، وهذه من مهمات المحدثين أصحاب الصحة. لماذا؟ لأن ترجيح بين رواية ورواية يكون من عدة أوجه. الترجيحات عندنا أكثر تقريبا 100 طرق أو 100 وجه أو 110 وجه، ولي رسالة أو أرجوزة نظمت فيها أوجه الترجيحات، ومن جملة الترجيحات كثرة الطرق. فإذا جاء حديث يعارض هذا الحديث وهو 10 طرق أو 9 طرق مثلا، نرجح مثل هذا ونقول ونقوي بهذه الرواية التي فيها وقع فيها خلل واضطراب لتقديم هذه الرواية لتقديم هذا الطريق هذا الحديث على ما يعارضه. هذه يعني طيب، هذا يعني استفادوا من هذا مثل هذا، ولو اعترضوا على مسلم مثل هذا وإنما اعترض مسلم لو أخرج حديثا مضطربا مثل هذا ولا سابق له ولا لاحق ما فيه شواهد ولا متابعات فعند ذلك اعترض. وهذا ما وقع لمسلم، ما وقع لمسلم ولا البخاري، ما فيه، إنما في مثل متابعات تأتي مطاعن. ولكن الجواب عن ذلك يعني يا أيها الدارقطني أنت كتابك مشروع بالضعاف وكيف تطعن على مسلم. المهم ما كان الأمر إلا أغراض أصحاب الصحاح ومتنوعة، فلا يطعن مثل هذا على صاحب الصحيح. ونقول هذه الرواية ضعيفة ولكنها تقوي ما سبق. وسألني واحد من الطلاب عن هذا الحديث، يعني إن الروايات كلها تقول النبي صلى الله عليه وسلم قاله داخل الصلاة وخارج الصلاة، وما ثبت رواية إلا هذه الرواية أنه قاله حينما يسير إيه؟ يذهب إلى المسجد. فقلت له أقل حاجة مسلم أعلى مني ومنك، فنقول اعمل بها، إذا ذهبت المسجد اعمل بهذا الحديث، لأن هذا هو الذي نقول فيه الحديث الضعيف يعمل فضائل الأعمال. خليك ما يضر في هذا، ليش يضرك أنت قلته في بيتك وأنت تصلي وتر تصلي التهجد قلته فما ثبت في الصحيح، وقلته أيضا حينما خرجت إلى المسجد عن رواية مسلم هذه أيضا نصت على هذا، هذا لا يضر. وهذا هو الذي نقول فيه الحديث الضعيف يعمل بفضائل الأعمال، مسلم أورده في صحيحه وهذا يقوينا. فلنا أن نسلك هذا المسلك ولا تطعم نفسك وتطعن على مسلم في هذا. أجبته بهذا وعاده مقتنع على كل حال، هذا هو الجواب. ومثل هذا يعمل به، مثلا هذا أنا أعمل بنفسي بهذا، إذا خرجت إلى المسجد أقرأ هذا الدعاء لأنه ثبت بهذا، وإن كان في كلام وعلى كل حال لما يضر العمل مثل هذا لأن هذا من الفضائل. وبسهل المنتظر قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا محمد بن بكر البرسان قال أخبرني جريج قال أخبرني عطاء بن عباس رضي الله عنه أنه قال بيت ذات ليلة عند خالة ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى، فقمت لما رأيت صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني، فذلك من وراء ظهري إلى الشق الأيمن. قلت أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم تطوع، حتى في التطوع ما ينبغي الإنسان يلوي عنقه من القبلة، ممنوع هذا، لكنه أخذ لوى يده هكذا وأخذ بأذنه وسحبه فوقفه من الجانب اليمين لأنه كان في اليسار. وفيه بيان أن موقف الواحد من المأموم يكون عن اليمين لا يكون عن اليسار. قال رحمه الله تعالى بسهل المنتظر حدثني هارون وعبد الله الحمار ومحمد بن رافع النسابوري قال حدثنا وهب بن جرير ابن أبي حازم ابن حازم قال أخبرني أبي جرير بن حازم قال سمعت قيس بن سعد يحدث قيس بن سعد هذا أبو عبد الملك أو أبو عبد الله الحبشي المكي ثقة من الطبقة السادسة قال حدثني يحدث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ببيت خالتي. هذا الذي ذكرت لكم أشرت لكم آنفا بأن سبب أصله السبب ما جاء ليتعلم، إنما اتفق أن أرسله والده لتسلم شيء من العطايا، ولكنه استفاد علوما جمة تلك الليلة. بعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ببيت خالتي ميمونة فبيت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساري فتناولني من خلف ظهري فجعلني على يمينه. هكذا بين هنا سبب بيت تدي هنا. وفي سهل المنتظر قال حدثنا حدثني بن نمير محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي من الخامسة عن ابن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بيت عند خالة ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد أي مثله يعني. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جابر عن شعبة قال حدثنا المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري نزيل خراسان الطبقة الثالثة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. والحديث المتقدم متفق عليه. وبسهل المنتظر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم من الطبقة الخامسة، عن أبيه أبوه أيضا من الخامسة، من الغريب من الخامسة، أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي، اسمه وكنية واحد، وقيل إنه كان أبا محمد ثقة عبد من الخامسة، ولا يعترض على أن ولده من الخامسة ومن الخامسة، معنى ذلك أن بعض الناس يشغل في أوائل عمره بشيء ما، إما بالمرض أو بالتجارة وما إلى ذلك، ثم يقبل على طلب العلم بعد أن تمادى به الزمان، فيشارك ولده في الأخذ عن المشايخ، فيكونان من طبقة واحدة، فأبو بكر من الطبقة الخامسة، وأبوه أيضا من الطبقة الخامسة، لأنهما اشتركا في المشايخ، مشايخ المدينة، يعني في الأخذ عنهم، فصارت طبقة متقاربة، فلذلك لو اعترضوا مثلها. ولا أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني، هذا وليس عن زيد بن خالد الجهني أنه قال رضي الله عنه أرمق أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة يعني لأنظرن، قال زيد بن خالد الجهني لأرمقن أي لأنظرن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه حريص، حريص على أن يتعلم، والظاهر قال في المنهال، والظاهر أنه قال ذلك نهارا ثم رمق صلاة وصلاة ليلا، فأخبر ما رأى وعالف المضارع على حاله، ويحتمل أنه أخبر بذلك بعد وقوفه على كبية فيكون مقام الماضي، وهكذا يقول ماذا لأرمقن لأنظرن، أتعلم يعني أنظرن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين، وهذا في السنة، وقد ورد الأمر بذلك، أنت إذا قمت لصلاة الليل ابدأ بركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين، هذا فتح للباب، تنشيط لأنك إذا بدأت بالطول بالطويل أول مرة تسأم نفسك، النفس ملالة تحب الراحة، فلذلك تبدأ بها ركعتين وتستحلي إياهما ثم تنتقل إلى أطول منهما، ولذلك قال بركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ما شاء الله طويل مرة، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة، فهذا في بعض الأحيان هكذا أيضا، وهذا كل توسيع لأمته على أن يعملوا بهذا وبهذا، بحديث ابن عباس وبحديث عائشة وبحديث زيد بن خالد الجهني، كله سنته وكل على هدى من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يعمل بهذا وبهذا. والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، وبسالم منطلق على وحدثني حجاج بن الشاعر، هو حجاج ابن أبي يعقوب، وأبو يعقوب اسمه يوسف ابن حجاج، تقدم قبل باب. قال حدثني محمد بن جعفر المدائني، أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني بن الرازي البزاز صدوق في لين من التاسعة، قال حدثنا ورقاء، ورقاء بن عمر اليشكري، عن محمد بن منكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فانتهينا أي وصلنا إلى مشرعة، معناه مشرعة هي الطريق إلى عبور الماء، ممر الماء تسمى مشرعة، يعبر بها يمر بها إلى الماء، إلى مشرعة، فقال ألا تشرع يا جابر، ألا تمشي بهذا حتى تأتي بالماء يعني نشرع منه، فقلت بلى، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت، قال ثم ذهب لحاجتي ووضعت له وضوءا أي ما أن يتوضأ به، قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد، قال فبين الطرفين، هذا يسمى التوشيح توشح، وهو مخالفة بين الطرفين لئلا يكون اجتماع الصماء، اجتمال الصماء، اجتمال الصماء ممنوع، ممنوع في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا التوشح وهو مخالفة بين الطرفين. قال ماذا بين طرفي، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه، مثل ابن عباس جعله عن يمينه، فهذا فيه هنا يا جماعة انتبهوا هنا، هذا محمد ايش محمد بن جعفر الرازي بن تنبيه، وقع في برنامج حديث كتب التسعة هنا غلط، حيث ترجموا لمحمد بن جعفر المعروف غندر، وهو غلط فاحش، ومن الغريب أن كنية غندر أبو عبد الله الهذلي، فكيف التبس عليهم بأبي جعفر المدائن، فتنبه. يعني لا تنبه ينبغي لهم تنبه. أنا كانت في أوراق أريد أن أعدهم ضاعت في تلك الأوراق. في كتاب هنا موجود فيها وفي شرح النسائي في التراجم التي يكتبون فيها. نحن نقول يعني لإحصائيات المرويات في كتب الستة هي البرنامج الحديث. الحديث هذا هو أقربها وأصحها وأوثقها مما يقوله الحافظ ابن حجر في التهذيب. ولذلك أنا أعلق دائما في الآونة الأخيرة أقول هكذا قال في التهذيب تهذيب التهذيب وهو مو صحيح. والذي في برنامج الحديث هو الصحيح. لكن هم أيضا يدخل عليهم النقص لكن تكون خفيفة إما واحد وإما اثنين. لماذا؟ مثلا الآن محمد بن جعفر غندر ففي عندهم يقولون مرويات محمد بن جعفر صحيح مسلم كذا مبلغها فلا بد أن نحذف هذا العدد منها. إذن التفاوت إيش بحديث واحد أو مثلا عرف اثنين ثلاثة ما يتجاوز مثل هذا. فهذه هي التي تنقصهم. وأما في تهذيب التهذيب هو ما يعد لنفسه إنما يطلب الزهرة كتاب اسمه الزهرة. فهذا عد مرويات البخاري ومسلم من رقمه كذا وكذا فقال روى البخاري لفلان كذا حديث 500 حديث 100 حديث 3 حديث كذا. وتأتي إذا قابلته مع برامج الحديث هذا يأتي بينهما بون شاسع وسبب ذلك غلط. ولو قال قائل يمكن أصحاب البرامج هؤلاء ما يعتبرون المقررات يعدونها مرة ثانية وهذا ما عده. لكن بونهما ولو قلنا المكررات يعني ألغيناها ما يتقارب مع ذلك. ولذلك كثير من المواطن نقول نعترض على تهذيب التهذيب. وكنت أنا كتبت ما في تهذيب التهذيب كله في قرة العين والآن بدأت أتراجع منه أكتب في الهامش وتقول هذا تقلدت في تهذيب التهذيب وهو ما هو صحيح إنما الصواب كذا. المهم حتى هم يعني دخل عليهم غلط مثل هذا التراجم لكنها قليلة. مثلا محمد بن جعفر هنا قاله غندر فزاد رقم الذي عدده بهذا بسبب هذا فنقول إن هذا غلط. قال ماذا بعيد أه؟ طيب قال رحمه الله تعالى فقلت إيش هذا انتهى الحديث يعني عميز من طيب نقف على هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن أهل بيننا ما تعول بأعيننا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا وعيتنا وجعل وارثنا يا فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.